إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عنوان هذه الخطبة محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاعته. أيها الناس، اتقوا الله تعالى وقوموا بالأمانة التي حملتم، وهي عبادة الله وحده، واستعينوا بالله تعالى على ذكره وشكره وحسن عبادته، وصححوا ذلك بتعليمات القرآن الكريم وتوجيهات رسول الله الأمين صلى الله عليه وسلم، تفوزوا بالرضا والفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة. كما قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. أيها المسلمون، اعلموا رحمكم الله أن أكبر نعمة هي نعمة الإسلام، الذي لا يزال محفوظاً ويستمر محفوظاً إلى قيام الساعة، كما قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالله تعالى برحمته قد تكفل بحفظ هذا الإسلام، فما علينا إلا السير على نهجه في الإيمان به والعمل به والدعوة إليه والصبر على ذلك، متبعين في كل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي جعله الله أسوة حسنة لنا في أقواله وأعماله وسيرته. وللوصول إلى ذلك فلا بد من الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه وطاعته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. متفق عليه. كيف يكون حب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من ولدنا ووالدنا والناس أجمعين؟ يكون ذلك بتقديم طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم على طاعة غيره إذا خالفت طاعته وأمره. وألا نرضى أن يمس رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدر ما لا نرضى أن يمس الولد والوالد. فاتقوا الله يا عباد الله، وأطيعوا الله وأطيعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تفلحوا في الدنيا وفي الآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، اعلموا بارك الله فيكم أن من علامة حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن نذكره في كل حين وفي كل وقت، وذلك باتباع دينه في كل شؤوننا. فنذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في التشهد وفي الأذان وفي الصلاة وعند الصلاة والسلام عليه، ونذكره في معاملاتنا في التجارة، فنبتعد عن الغش والاحتكار والخيانة. في السياسة نذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنبتعد عن الكذب وخلف المواعيد والخديعة. وفي الاقتصاد نذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنبتعد عن البخل والتبذير والإسراف والربا. وفي الثقافة نذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنبتعد عن المحرمات وعن آلات الطرب والموسيقى وعن الاختلاط والكذب ونحت التماثيل والأصنام واقتناء الكلاب والخمور وغير ذلك. نبتعد عن نشر الشائعات والأكاذيب. نذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرياضة، فنجتنب المحرمات. وفي التعليم نذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا نعلم أولادنا ما يخالف الإسلام من العلوم والمعلومات. وفي التعامل نذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنتعامل بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسماحة وحسن الأخلاق، والابتعاد عن السب والشتم والكلام الفاحش، كما قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. المرأة التي تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي متبرجة، هذه لا تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الحب الحقيقي. لو كانت تحبه حبا حقيقيا لسترت نفسها ولم تختلط بالرجال. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال رسولنا الخليل محمد صلى الله عليه وسلم والحبيب، قال: فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه. عباد الله، اذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما وفي كل وقت بقلوبكم بحبه والإيمان به، وبأقوالكم بكثرة ذكره وكثرة الصلاة والسلام عليه في كل وقت والثناء عليه وذكر أخباره وسيرته للناس. من العين أن يعرف الإنسان سيرة الناس ولا يعرف من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا القليل. علينا أن نذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعمالنا، بالتأسي به في الإيمان والصلاة. قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. رواه البخاري. هل صلاتك يا من تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان في بعض الأيام، هل صلاتك تشبه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهنا يأتي بعض الناس ويقول: أين نحن من رسول الله؟ فنقول له: المسلم ينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنظرتين، النظرة الأولى نظرة الدرجة والمقام، والنظرة الثانية نظرة التأسي والاتباع. أما مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ومكانته فإنه لن يصل إليها أحد، نعم، لكن التأسي برسول الله تقدر تتأسى به، تقدر تصلي كما صلى، تقدر تتعامل مع زوجتك كما تعامل. أما بعض الناس كنا نقول له هذه فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم، يا حسرة، احنا نوصل الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا خطأ، هذا خطأ كبير. يقول له نعم، احنا ما نوصلوش درجة النبي عليه الصلاة والسلام عند الله وفي الدنيا وفي الجنة، لكن السيرة تاعو نستطيع أن نتأسى به في العبادات والمعاملات والأخلاق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم خلقا، رواه أحمد والترمذي وغيرهما، وهو حديث حسن. فلنحسن أخلاقنا، هذا هو التذكر الحقيقي والحب الحقيقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو التذكر المفدي والمفيد والمجدي. وعلينا إن كنا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجتنب البدع والخرافات التي ما جعلها الشيطان إلا لهدم الإسلام بالنقص والزيادات. فاتقوا الله يا عباد الله، اذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقوالكم وأعمالكم، وفي كل وقت وحين تكونوا من المحبين حقا لرسول الله محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم اكشف همومهم وغمومهم. اللهم اكشف همومهم وغمومهم يا رب العالمين. اللهم يا رب ارزقهم من بركات السماء والأرض. اللهم اشف مرضاهم واقض الديون عنهم وارحم موتاهم يا رب العالمين. اللهم أصلحنا وأصلح أزواجنا وذرياتنا وأصلح المسلمين أئمة وعامة، حكاما ومحكومين يا رب العالمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بالخير فوفقه لكل خير، ومن أراد بهم الشر فأشغله في نفسه يا رب العالمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم يا رب العالمين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا غيثا مغيثا نافعا غير ضار يا رب العالمين. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لوالدينا ووالدي والدينا ولمشايخنا ولكل من له الحق علينا من المسلمين يا رب العالمين. اللهم ارض عنا ورض عنا والدينا والمؤمنين، وارض عنهم ورضنا عنك، واسترنا بالدنيا والآخرة. اللهم ارزقنا الهدى والأمن والعفو والعافية والسعادة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.